بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بايعنا، المبايعة هي المعاهدة والمعاقدة، مأخوذة من الباع، لأن كل واحد يمد باعه إلى الآخر. وقيل إنها مأخوذة من المعاوضة، لأن المبايع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم له ثواب عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن الأول هو المشهور، أن المبايعة هي المعاهدة والمعاقدة. قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي لا على السمع والمعصية. والمراد السمع والطاعة في المعروف، يعني في غير معصية الله. وقوله على السمع والطاعة، السمع فهم ما يؤمر به، والطاعة هي التنفيذ والتطبيق. يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، يعني في حال اليسر وفي حال العسر، يعني في حال قلة المال وفي حال كثرته. ومنه قول الله تبارك وتعالى، ومنه قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي منشطنا ومكرهنا، وهذه الجملة في منشطنا وفي مكرهنا لها معنيان. المعنى الأول في حال النشاط وفي حال الكسل، فنسمع ونطيع سواء كان ذلك في حال نشاطنا أم في حال كسلنا، ولهذا جاء في بعض الروايات وفي النشاط والكسل. والمعنى الثاني في منشطنا وفي مكرهنا، أي في الأمر الذي نتلقاه بنشاط وانشراح صدر، وفي الأمر الذي نتلقاه بكراهة، لأن الأوامر قد يتلقاها الإنسان بانشراح في صدره وإقبال عليها، وقد يتلقاها بكراهة لها، فينفذ هذه الأوامر ما دامت ليست في معصية الله، سواء كان ذلك في حال المنشط أم في حال المكره. قال: وعلى أثرة علينا. الأثرة هي الاستئثار والاختصاص بحظوظ الدنيا من الأموال وغيرها، فنسمع ونطيع ولو استأثروا بالأموال واختصوا بها لأنفسهم. قال: وعلى ألا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازع، أي ألا ننازع ولاة الأمر في ملكهم وفي سلطتهم وفي ولايتهم، فنحاول أن نجعل لنا سلطة معهم، لأن السلطة والولاية والأمر والنهي لولي الأمر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للخروج على ولاة الأمر وعلى منازعتهم اشترط شروطا. الشرط الأول قال: إلا أن تروا، أي تتحققوا وتتيقنوا، فلا يكفي مجرد الظن. ثانيا أن تروا كفرا، أي لا فسقا، فلو رأيتم فسقا من ظلم الناس أو استئثار بالأموال أو ظهور فواحش أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجيز الخروج على ولاة الأمر. وقوله الشرط الثالث بواحا، أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان هذا الكفر الذي رأيتموه ترونه كفرا، لكن ولي الأمر لا يراه كفرا إما باجتهاد وإما بتقليد، فإن هذا ليس مسوغا للخروج. الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان، أي دليل قاطع وبرهان ساطع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين. وهناك شرط خامس، وهو القدرة على التغيير، فإن كانوا لا يستطيعون التغيير فإنه لا يجوز، وذلك لأن الخروج على ولاة الأمر ومنازعتهم في السلطة يترتب عليه مفاسد عظيمة، من ظهور الفتنة العامة في الأمة، ومن سفك الدماء، وظهور الشرور والمفاسد، وانتهاك الأعراض، واستحلال الأموال، ونقص الدين، وتسلط الأعداء، إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على الخروج على ولي الأمر. ثم إذا جاز الخروج في هذه الحال وتوافرت الشروط السابقة، فلا بد من شرط سادس، وهو أن تقتضي المصلحة ذلك. فإن كانت المصلحة تقتضي الخروج مع الشروط السابقة فحينئذ يكون الخروج، وإلا فإنه لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولا وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ومن ولاه الله عز وجل على المسلمين، فيجب أن نسمع وأن نطيع بالمعروف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنها أيضا تحريم الخروج على ولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة ألا ينازعوا الأمر أهله، وذلك لما يترتب على التمرد عليهم والخروج عليهم من المفاسد العظيمة التي من تأملها علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينازع ولاة الأمر في سلطتهم وفي ولايتهم، أو أن يحاول أن يجعل له سلطة معهم أو شراكة في الولاية. قال أهل العلم: والخارجون على الإمام على أقسام أربعة. القسم الأول: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بغير تأويل سائغ، وإنما يخرجون لهوى في أنفسهم، فهؤلاء حكمهم أنهم قطاع طريق، داخلون في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والقسم الثاني من أقسام الخارجين: نفر قليل ليس لهم شوكة وليس لهم منعة، فهؤلاء أيضا حكمهم كالسابق أنهم قطاع طريق. القسم الثالث من الخارجين على الإمام: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين، فأكثر أهل العلم على أنهم كفار مرتدون، وهذا الذي عليه أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد قال عنها صاحب الإنصاف وهي الصواب، يعني هذه الرواية هي الصواب، وأن الخوارج كفار مرتدون، لأن كل من استحل دماء المسلمين وكفرهم بغير بينة ولا برهان فإنه كافر. القسم الرابع من أقسام الخارجين عن قبضة الإمام: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني أن خروجهم له سبب وله تأويل. قال أهل العلم: فالواجب على الإمام أن يراسلهم ويحاورهم، أن يراسلهم ما ينقمون، أي ما سبب خروجهم، فإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا مظلمة أزالها، فإن فاءوا بعد كشف الشبهة وإزالة المظلمة فذاك، وإلا فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على رعيته أن يعينوه على ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما تقدم أنه لا تجوز منازعة ولي الأمر في سلطته وفي ملكه وفي إمرته، فمتى ثبتت ولايته ومتى ثبت ملكه ومتى ثبتت إمرته فإنه لا يجوز أن ينازع كائنا من كان. قال أهل العلم: والإمامة العظمى والولاية الكبرى كالملك والسلطان والرئاسة تثبت بواحد من أمور الأربعة، يعني أن الإنسان يكون إماما ويكون ملكا ويكون أميرا على الناس بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فمتى أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها واختاروه فإنه يكون إماما، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنها كانت بإجماع من أهل الحل والعقد. والمراد بأهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء ومن له وجاهة وسلطة في البلد. الأمر الثاني مما تثبت به الولاية والإمامة العظمى العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد الخليفة قبله إليه بالإمرة والولاية فإنها تثبت، كإمامة عمر رضي الله عنه فإنها ثبتت باستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة بعدك؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة العظمى والولاية أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، كخلافة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل له ألا تستخلف لنا قال ما قال كما سبق، ثم جعل الأمر شورى في أناس معينين فاختاروا عثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة العظمى القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب ثبتت له الولاية، كخلافة أو ولاية عبد الملك بن مروان حينما خرج على ابن الزبير وقتله فاستتب له الأمر وبايعه الناس طوعا وكرها، فحينئذ تثبت إمامته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وأن نقول الحق ولا نخاف لومة لائم، أن نقول الحق، الحق هو شريعة الله عز وجل، فنقوم بالحق، يعني نقوم بهذه الشريعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ونقول بها بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وغير ذلك من شريعة الله، ولا نخاف لومة لائم، أي لا نداهن في شريعة الله، فنبلغ شرع الله ونقول بشرع الله في أي زمان وفي أي مكان. وهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يقول الحق في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال، ما لم يترتب على قوله بالحق أو بالشريعة ضرر على دينه أو نفسه أو ماله أو أهله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.